لما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الواردة في الاستقامة والحديث الواردة فيها ذكر الحديث الذي فيه ما يدل على أن الاستقامة إنما تجب بحسب الاستطاعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسجدوا. قاربوا يعني قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع. وقول سجدوا أي سجدوا على الإصابة، أي احرصوا على أن تكون أعمالكم مصيبة، مصيبة للحق بقدر المستطاع. وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لا بد أن يخطئ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. فالإنسان مأمور بأن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني لن ينجو من النار بعمله، وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب له على عباده من الحقوق، ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى المرء برحمته فيغفر له. فلما قال هكذا: لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجيه عمله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله من عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما أنجاه عمله. فإن قال قائل: هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث الذي سمعناه؟ والجواب عن ذلك أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان العمل، دخول الإنسان الجنة في العمل أي في المقابلة، أما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوضا. فالعمل لا شك أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكنه ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة، ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول، هما اللذان يوصلان الإنسان إلى الجنة وينجيانه من النار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان، مهما عمل من الأعمال الصالحة لا تعجب بعمله، عملك قليل بالنسبة لحق الله عليه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يكثر الله دائما من السؤال بأن يتغمده الله برحمته، أكثر من هذا: واللهم تغمدني برحمة منك وفضل، دائما، لأن عملك لن يوصلك إلى مرات الله إلا برحمة الله عز وجل. وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا لما قال: لا ينجو أحد منكم بعمله، استفصلوا هل هذا العموم شامل له أم لا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه شامل له. ومن تدبر أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أحرص الناس على العلم، وأنهم لا يتركون شيئا يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا سألوا عنه.